على آله وأصحابه ومن والاه. تقدم بهذه الأسئلة فضيلة الشيخ محمد الله الدين الألباني جزاه الله خيرا، سائلين الله تعالى أن ينفع بالإجابة عليها من يشاء من عباده. السؤال الأول، نسأل عن الجهاد في أريتريا. قام هذا الجهاد الآن على بعض الإخوة، منهم الإخوان المسلمين ومنهم السلفيين، ولكنهم اتفقوا جميعا على أن يقوم الجهاد على أساس الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. والآن هم بدوا هذا العمل على هذا الأساس. ما رأي فضيلة الشيخ يعني في دعم هؤلاء الإخوة والوقوف بجانبهم؟ هذا هو الأولى أم الأفضل أن نتريس حتى نتأكد من القيادة والخطوات التي يخطونها ثم بعد ذلك نبادر بالدعم؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يستطيع أي مسلم يغار على وضع العالم الإسلامي بعامة وعلى بعض أطراف هذا العالم الإسلامي بخاصة. لا يستطيع أي مسلم أن لا يؤيد جهادا يقوم في محاربة الكافر أو الملحد الذي ارتد عن دينه وهو لا يزال يحكم المسلمين في بعض البلاد، لا يستطيع إلا أن يقول بفرضية هذا التأييد والدعم لهذا الجهاد. ولكن ما دام أنه جاء في السؤال أن هناك أحزابا إسلامية اجتمعت وكما قال السائل على الاتفاق على الجهاد في سبيل الله عز وجل بناء على الكتاب والسنة، فأنا أعتقد أن مثل هذا الاتفاق يجب أن يكون متقدما بسنوات كثيرات بين يدي الجهاد المذكور وغيره. وما الخلاف القائم الآن مع الأسف الشديد بين بعض الجماعات الإسلامية في أفغانستان إلا أكبر دليل على أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر أن من أسباب عدم النصر قوله فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا. ولذلك فأنا لا أستطيع الآن أن أقول أنه يجب التريث ما دام أن المعركة قامت، ولكن لو استشرت قبل هذا لقلت ينبغي توحيد الكلمة على مر السنين السابقة وليس في هذه اللحظة الدقيقة الحاسمة، لأنه لا يمكن في اعتقادي والتجارب يعني الزمنية المعاصرة تؤكد ذلك، لا يمكن أن يتحد المسلمون في ساحة المعركة وهم مختلفون، لست أقول في المنهج فقط بل وأيضا في العقيدة. ولذلك فأقول في النهاية الأمر يعود إلى من كان قريبا من تلك المعركة فهو يجتهد ليقارب ويفاصل بين مصلحة ومفسدة، فإن ترجحت مصلحة الانضمام إلى هذه الجماعة بناء على أنها على الكتاب والسنة كما جاء في السؤال أيد ونصر ولا بد له من ذلك. أما إذا كانت هناك نذر تدل على ما هو من طبيعة الاختلاف الفكري والعقائدي فسينتشر هذا الاختلاف بين الأحزاب أو الجماعة الإسلامية، ثم تكون النتيجة لا سمح الله انتصار الكافر على المسلم. هذا الذي أراه في هذه المناسبة. السؤال الثاني عن تفريق الدعاة إلى الله عز وجل. تفريق دعاة يعني يكون عندنا بعض الإخوة دعاة متمكنين من تبليغ الدعوة، يرتبط ببعض الأعمال التي يعيشون من ورائها، فترى إدارة الدعوة أن من المصلحة أن يفرغ هؤلاء من أعمالهم ويعطوا راتبا مقابل هذا التفرغ حتى تكون أوقاتهم وقفا لله جل وعلا في تبليغ الدعوة. نعم. هنا هذه المسألة طرحت بعض النقاش، هناك من يرى أن هذا التفريغ جملة لا يجوز لاحتمال هذا راتب مقابل الدعوة إلى الله، وهناك من يرى أنه جائز التفرغ ولكنه يأخذ الراتب وأيضا يؤدي بعض الأعمال، يؤدي بعض الأعمال التي تعود عليه أيضا بالنفع المادي، يعني لا يتفرغ بالكلية. بعضهم يرى أن هذا الراتب إذا ناقشت أنه تفرغ وتأخذ راتب مقابل أن يكون وقتك كله للدعوة، فيقول لك هذا الراتب الذي أخذه لا يكفيني ولا يكفي يعني أهلي، فأنا أضطر أن أعمل مع هذا الراتب. وأيضا هذا يتعرض لقاتل ولمدح من بعض الإخوة، فنريد تفصيل هذه المسألة. جزاك الله خير. الحقيقة أن هذه المسألة وإن كانت يعني حديثة أملا ولكنها يعني ما يشبهها كثيرا فيما تقدم من العصور، فما وظيفة الإمامة والتأذين والتعليم والخطابة ونحو ذلك إلا وهو من هذا النوع تماما، وإن كان بعض هؤلاء الأجناس النباب احتمالي أن يكون أحد لا ماذا شوف شوف اطلع برا شوف هذه المسائل تشبه المسألة المطروحة الآن تحت البحث. فأقول فالمسألة في رأيي لها جانبان، جانب يتعلق بالذين يعطون الرواتب، والجانب الآخر يتعلق بالذين يأخذون الرواتب. أما الجانب الأول، هذه الرواتب التي تعطى يجب أن تكون من المبرات والصدقات وليس من الزكوات، لأنكم تعلمون أن مصارف الزكاة محدودة في نص القرآن الكريم، وأنه ليس من ذلك خلافا لبعض العلماء المتأخرين، ليس من ذلك القيام المسلم من واجب الكفائي وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه المصاريف أو الرواتب التي تدفع لهؤلاء يجب أن لا تخرج على حساب الفقراء والمساكين، هذا حقهم من الزكاة وليس من الصدقات العامة. فما كان من الصدقات العامة والمبرات الكثيرة فيجوز لهؤلاء الذين يقدمون هذه الرواتب أن يقدموها لمن يجدونه أهلا للتفرغ للدعوة. هذا ما يتعلق بالجانب الأول. والجانب الثاني الذي يتعلق بالذين يأخذون هذه الرواتب، فهؤلاء أمرهم أشكل وأدق من أولئك، ذلك لأنهم إن أخذوا ما رتب لهم من الرواتب بنية أجر على عملهم فهذا مفسد لعملهم، لأن هذا العمل هو من العبادة، وكما تعلمون جميعا أن العبادة إذا لم تكن خالصة لوجه الله تبارك وتعالى تعود وبالا على صاحبه. ولذلك فمن كان مخلصا لله عز وجل في دعوته وأعطي له هذا تعويضا عن وقته كما جاءت الإشارة إليه في أثناء السؤال، فيأخذه ليس أجرا وإنما تعويضا لما يفوته من الوقت الذي يمكن به أن يحصل رزقه بطريقة أو بأخرى مشروعة. أما أخذها أجرا فهذا يبطل عمله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تبارك وتعالى: مخلصين له الدين، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني، إلى آخر الحديث. والشاهد أن هؤلاء الثلاثة العالم والمجاهد والغني بعد أن يسألوا ما فعلوا بما أنعم الله عليهم من علم وقوة ومال ويجيبون أنهم فعلوا ذلك في سبيل الله، يكذبهم الأعلم بما في صدور الناس بأنهم كذبوا وأنهم كانوا يعنون معنى ماديا دنيويا خالصا. فهؤلاء الأجناس أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولذلك فأعتقد أنه يجب أن يتوفر في الذين ينتخبون دعاة شرطان اثنان أساسيان: الشرط الأول أن يكون واضحا جدا أنهم لا يتخذون هذا التفرغ مهنة وصناعة، وإنما لوحظ عليهم منذ أن بدأوا يفهمون شيئا من الشرع ومن وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فاندفعوا هم بوازع من دينهم ونابع من قلوبهم المخلصة لربهم، هؤلاء يمكن أن يفرغوا. أما أن يعود الأمر كما في بعض البلاد مهنة يأخذون عليها هذا الراتب، فسيعود الأمر إلى أن يصبح هؤلاء كأي موظفي الدولة لا يقومون بواجبهم، لأن أهمهم أن يحصلوا على هذا الراتب وانتهى الأمر. فإذا كان هذا الشرط في المرشحين للدعوة يغلب على الظن أنه موجود فيه، فهؤلاء لابد من تفريغهم، ومع تذكيرهم بضرورة بقائهم على إخلاصهم لربهم تبارك وتعالى. الشرط الثاني الذي أراه أنه لابد من تحقق هذا الشرط فيهم كدعاة هو أن يكونوا على سوية جيدة من العلم والفهم لأصول الشريعة وقواعدها المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عندهم نوع من الثقافة بما كان عليه السلف الصالح من الجهاد في سبيل الله وعدم الخروج في الأحكام عن الكتاب والسنة. فإذا وضعت هذه الشروط أمام القائمين باختيار الدعاة يمكن أن نقول بأنه جائز، بل هو ضرورة من ضرورات الحياة الإسلامية اليوم. أما هكذا أن نفتح الباب على مصراعيه، كل من أراد أن يوظف داعية فهو ليس عند حسن الظن، فلا يجوز ذلك في رأيي وفي نقدي. ونحن نسمع في كثير من الأحيان ما يندي الجبين. قبل ساعات حدثني بعضهم بأن أحد المتخرجين من بعض الجامعات أرسل إلى اليابان لكي يدعو إلى الله، وله راتبه كما تعلمون، وإذا به انقلب إلى أنه أخذ يعاشر النساء ويلبس التبان يعني البنطلون القصير وإلى آخره. ولما انتهى مدة الجواز السعودي الذي كان معه وأراد تجهيزه، لم تسمح هنا الدائرة المسؤولة عن هؤلاء الوعاظ، فبقي هناك في اليابان مدة سنين، ثم تزوج بيابانية، ثم ذهب إلى أمريكا ولم يكن بشيء من واجب الدعوة إطلاقا، لأن الدعوة اليوم أصبحت مهنة، فلا يجوز التوسع في هذه المسألة إلا على حذر. هذا ما عندي. طيب، هذا الداعي الذي قرر وفق الشروط المطلوبة. هل له أن يؤدي أي عمل آخر؟ لا، يجب أن يفرغ بمعنى الكلمة، لأن هذا العمل الآخر بارك الله فيك سيصرف عن العمل الأساسي ألا وهو الدعوة. وإذا تزرع بأنه راتب لا يكفي، هذا ما يحتاج أن يزاد في راتبه في معاشه حتى يكون متفرغا بمعنى الكلمة. طيب كان هو أيضا فقير داعية فقير، يعطى زكاة؟ نعم. يعطاه راتبا؟ راتبا نعم ممكن إذا ظل فقيرا. نعم. يعني بلغنا أن شخص هنا أيضا كان من أحاديثنا في هذه السفرة، شخص هنا سلفي توفي إلى رحمة الله وخلف الزوجة وبعض الأولاد، فقام أهل الخير يتصدقون، فتوفر عندهم نحو يعني 200,000 ريال. فأنا دفعت مغر من يسعى لهم في هذا السبيل، أصبح هذا المال يجب أن يخرجوا زكاته لأنهم صاروا أغنياء. ولذلك إذا ظل فقيرا هذا الداعية فيعطى من مال الزكاة، أما إذا صار غنيا فلا يجب. نعم، هو سأل الشيخ هذا السؤال وقلت يجوز أن يعطى له كراتب بشرط أن يلاحظ أنه لا يزال فقيرا، أما إذا أغناه الله من فضله فيحول هذا الراتب الذي هو من أموال الزكاة إلى غيره، سواء كان داعية أو لم يكن داعية. أمراء الجماعات الإسلامية شروط تعيين الأمير كيف، وإبعاد الأمير، هل للأمير الأعلى أم للانتخاب أم مجرد الجماعة الذي هو عليهم يتجمعوا ويجتمعوا على توقيعات أو على اتفاق أن هذا الأمير لا يصلح لهم، كيف الأمور الآن؟ المشكلة ضاربة. صحيح. نعم، ضاربة جذورها. أقول أما الانتخاب بالمعنى العصري اليوم فليس له أصل في الشرع، وأعني بالانتخاب الانتخاب العام الذي يشترك فيه الصالح والطالح، كل فرد يعني من أفراد المسلمين، هذا لا أصل له في الشرع. كما أنه في العرف الحادث الانتخابات، وبعض الجماعات الإسلامية يصرحون بأن للمرأة أيضا حق الانتخاب، وهذا طبعا من محدثات الأمور التي تبناها بعضهم لأنهم لا يعرفون التاريخ الإسلامي بها، وأيضا لا يعرفون المنهج الصحيح الذي يوجد في الأمة الجو الصالح والحياة السعيدة. فالشاهد إنما يكون الانتخاب على الطريقة التي وقعت في التاريخ الأول، أي من أهل الرأي الذين هم يعيشون مع بعضهم البعض ويتدارسون وضع المسلمين بصورة عامة، ويجدون أنهم هم بحاجة إلى رئيس يدير حركة أو دائرة هذه الجماعة التي يسعون إلى تحقيق الحياة الإسلامية. هؤلاء فقط هم الذين يؤمرون ويختارون أميرهم، ثم إذا بدا لهم أن هذا الأمير غير صالح لسبب أو آخر هم الذين يقيلونه ويستبدلون بغيره من هو خير منه هكذا. لكن هنا ملاحظة، ما أدري إذا كان يترتب من وراء هذا الاختيار المبايع، وحينئذ لا أجد أن هذه المبايعة تشرع إلا للخليفة الذي يشترك في انتخابه عامة المسلمين. أهل الرأي الذين يعنيهم أمر الأمير إذا اتفق أغلبهم على عدم صلاحية الأمير كلهم، هل الأمير الأعلى يحضره عليهم أم يقيم؟ يعني أنت سؤالك الآن يدندن حول ما يعبر عنه بأن الشورى هل هي معلمة أم ملزمة؟ هكذا؟ نعم. طيب، لا شك أنكم رأيتم اختلافا كثيرا في هذه المسألة بين معاصر اليوم والذي فهمته من السيرة الأولى، سيرة الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين من بعدهم، أن الشورى ليست ملزمة وإنما هي معلمة. فهذا الأمير إذا كان موثوقا به فله أن يلزمه باختيار شخص، كما فعل يعني عمر، كما فعل أبو بكر باختيار عمر، وعمر حينما اختار رجال الشورى ودار عبد الرحمن بن عوف على المسلمين، طبعا ليس بالفرد من أفراد المسلمين وإنما بمن يظن فيهم حسن العلم والاختيار. وأخيرا جاء عين عثمان دون الآخرين، اختار لهم هذا باعتبار أن عمر بن الخطاب كان وضع لهم أن يكون الاختيار في حدود هؤلاء الذين هم من بقية عشر مبشرين بالجنة. ولذلك فإذا افترضنا أن ذاك الأمير هو مما اختاره أهل الحل والعقد والربط، فهو الذي يفرض رأيه على هؤلاء الذين اختلفوا. لا جواب أسأل. أي سؤال طرح قبل ذلك قبلتكم، لكن في رأيي أن السؤال ما قدم بطريقة كاملة. الفصل من الدعوة كيف؟ يوصل شخص من الدعوة وأن يوصل من الدعوة. السؤال ما علمت أنه طرح قبلتكم أن هذا الشخص اختلف في وجهة النظر مع القائمين على أمر الدعوة ثم فصل. الأمر الثاني يعنينا أيضا، هناك شخص وسط الجماعة لكنه مثلا منحرف أخلاقيا، بس نرى أن وجوده في الصف لا يصح، كما نفى من عمر المخلص من المدينة كما قال صلى الله عليه وسلم البخاري أخرجوا المخلصين بيوتكم من باب العزل والهجر، لكن لا يفهم هذا الكلام إذا قلنا مفصول باعتبار أن هذا رأينا أن أخلاقه المنحرفة هذه تضر بالشباب الذين يربيهم على السلفية والأخوان أيوه. فهل هذا يجوز أن يفصل ولك مفصول من الدعوة؟ والله أنا بقى في مسألة فيها دقة، كان مقصود بالدعوة منهجها وأسلوبها فيمكن، أما الدعوة هي الدين، فلا ينبغي أن يفصل من يخرج من دائرة الدين بسبب أنه انحرف في بعض أخلاقه. في فرق إذا بين الأمرين، يفصل عن نظام الجماعة في التربية ما في مانع، هذا مقصود، لكن أن يفصل من الدين فهذا لا يجوز، لا يكفر، نحن لا نصل الدين ولا نكفر. معلش، فإذا هذه سياسة وقتية، ويمكن الاستدلال لهذا العمل هي المقاطعة التي سنها الرسول عليه السلام بالنسبة للثلاثة الذين خلفوا، فلما تابوا تاب الله عليهم عادوا كما كانوا مع المسلمين إخوانا على سرير متقابلين. فما دام أن هذا الإنسان منحرف خلقيا فيفصل عن المجتمع الذي يخشى أن يؤثر فيه، لا عن المجتمع العام، لأنه أنا حينما أتصور أن هذا يؤثر إذا كان المجتمع المختار يعد الملايين المملينة مثلا، وظهر أنت الأعداد مهما شئت حتى وصل إلى 1000 مثلا، هل يفصل عن هذه الجماعة كلها ولا عن الجماعة التي هو كثير الاتصال بها ويخشى أن يؤثر فيها بسبب انحرافه عن خلقه؟ فالمسألة فيها حساسية وفيها دقة متناهية. فإن انتهينا أخيرا إلى أنه يجوز فصله بالمعنى الذي أنت أوضحته أخيرا، فيكون في حدود معينة ضيقة وليس في حدود واسعة، نحن معنا في حدود ضيقة باعتبار وجوده في الصف يضر بدعوة عند الآخرين. نعم، لكن هذا الصف يعني يختلف بين أن يكون ما شاء الله يعني يعد الألوف المؤلفة أو الملايين المملينة، فهو سيبتلع هذا الإنسان وسيصلحه، ولا يصبح هو في هذا العدد الضخم ذات الفساد، بل هم سيكونون أداة إصلاح. أما إذا كان في مجتمع صغير 10-20 وهذا المشرف على هذا هو الذي يحقق هذه الضابطة الدقيقة في زعمي وفي رأيي، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. صلى الله خير. وأحيانا الفصل يكون له فخر عند الشخص الذي يفصل، طبعا في بعض البلاد الإسلامية في جماعات إسلامية كثيرة ولها مسميات، فقد يتبنى فرد من الجماعة السلفية آراء جماعة أخرى أو بعض آرائه وينادي بها وسط الجماعة السلفية خوفا من أن تحصل فتنة، وأن هذا الشخص يجذب بعض الشباب اللي هم صفحيين في العلم ويتحدث في المنابر الخارجية كفرد من الجماعة بأفكار جماعة أخرى حتى لا يحصل خلط في المجتمع والناس تتبين أفكار الجماعة السلفية، فيعلم العامة بأن هذا الشخص ليس من الجماعة السلفية ولا يتكلم باسمها، ولكن يعني عقيدته السلفية قد تكون طيب كل شيء، لكن يفصل من التنظيم ومن الجماعة حتى لا يقول أنه يتحدث، حتى لا يجي شخص يقول فلان فلان منكم وقال كذا. نعم. في اعتقادي أيضا هذه مسألة قبل الدقة قبل الحكم بالقصد، إن كان تأثيره في جماعة السلفية مثلا تأثيرا سيئا يؤدي إلى الفرقة وإلى اختلاف أو انقسام جماعة إلى جماعة أخرى، فأنا لا أشك بأن هذا فصله ولو مؤقتا مما تقتضيه المصلحة المرسلة. أي نعم. ولكن قلت آنفا وأؤكد ذلك أنه لأتفه الأسباب أحيانا يفصل الفرد المنتمي إلى جماعة ما أو إلى حزب ما، لأظهر أن المسألة والله فيها يعني دقة متناهية، لأنه إبقاءه قد يفسد وإخراجه أو فصله قد يفسد هو به. نحن نعرف في بعض الجماعات الإسلامية لما كنا في سوريا أنهم يتبنون كمنهج دعوتهم السياسية أن للمرء حق الانتخاب كما ذكرت آنفا، فإذا رأى هذا الحزبي المنتمي لهذه الجماعة أن والله هذا الرأي مش معقول، كيف المرأة تتدخل في هذه الأمور الخاصة بالرجال والتي لها مواقف حساسة بالنسبة للنساء، كيف تدخل البرلمانات اليوم التي هي قليل من الرجال والنساء؟ ما عقل هذا الحكم وتبنى عدم ما تبناه الحجب، تبنى المرأة لها الحق وهو ما اقتنع في هذا فيفصل. إذا وصل أمر الفصل بمجرد رأي لا يقدم ولا يؤخر فهنا تكون الدقة والحساسية التي لا يحب إليها. أما إذا كان أمرا يختلف مع العقيدة من جهة ويضر ضررا بالغا بإيقاع الجماعة في الفرقة، فأنا قلت بوجوب فصله، ومنذ أقل من أسبوع كان عندي رجل من المجاهدين في أفغانستان فذكر أن هناك جماعة ممن تسمعون عنهم بجماعة التكفير والهجرة، وأن هؤلاء استغلوا كونهم الآن في صفوف المجاهدين فأخذوا يدعون إلى تكفير حكام المسلمين بعامة، وليس فقط هؤلاء هم المكفرون عندهم بل والمشايخ. يقول محدثي المجاهد المشار إليه بأن هؤلاء قسموا المجاهدين العرب هناك إلى قسمين، قسم معهم قسم ضدهم، فكان السؤال أيجوز شرعا أن نوقفه هذا وهذا عن دائرة الجهاد، لأنه سيجعل المجاهدين فرقتين فوق الخلافات الموجودة في الأوغانيين أنفسهم. فأنا قلت له بعد أن صور بهذه الصورة أن هذا واجب محافظة على رحلة الكلمة، ولا سيما أن دعوتهم باطلة وهو تكفير جماهير المسلمين من جهة أنهم يخالفون شريعة الله، وهذا ما أحد يقرهم عليه، ولكن بين أن يكون فاسقا وبين أن يكون كافرا فرق. ثم بين أن نكون نحن الذين نحكم بتكفير هؤلاء غير مستعدين لجهادهم ومقاتلتهم، فهذا بلا شك سيكون ضررهم أكثر من نفعهم، فأجبت بأنه يجب قصرهم. إذن مسألة كل واحدة يجب أن تدرس دراسة دقيقة، ثم على المسؤولين أن يحكموا ويحكموا الحكم. جهاد الأفغان، إن بعض الشباب متحمس يريد أن يسافر من السودان، لا أحيانا نرى أفضل له البقاء في السودان المشاركة مع إخواني في الدعوة باعتبار أن هذا فرض كفاية، هناك من يرى هذا فرض عين، فشو النصيحة تقدمها له؟ فرض عين كل من أراد خليه يمشي. أم أنا قلت بعد مضي سنتين أو ثلاث على الجهاد الأفغاني، وحينما تكشفت لنا معالم هذا الجهاد وأنه جهاد ليس حزبيا وإنما هو جهاد إسلامي في سبيل طرد العدو الكافر الذين هم الروس وأذنابهم الذين تبنوا الشيوعية، قلت من يومئذ بأن الجهاد هناك ليس فرض كفاية فقط، بل هو فرض عين. إذا قام بهم هذا الجهاد فالحمد لله، وإلا فيجب الاستمرار بمدهم للأشخاص والمال والعتاد. هذا قلته ولا أزال أقوله، وبخاصة في الوقفة وهذا البرود الذي وقف أمام كابل وأمام المدينة الأخرى جلال أباد، فيجب أن نصرح بأن الجهاد هناك فرض عين وليس فرض كفاية. وعلى هذا الاختلاف بين بعض العلماء، منهم من يقول إنه فرض عين ومنهم من يقول فرض كفاية، يتفرع الجواب عن السؤال السابق أن هؤلاء الدعاة هل يذهبون للجهاد هناك أم يبقون في جهادهم الخاص في بلدهم أو في إقليمهم. نحن نعرف من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في السند الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا الجهاد ينطبق على كل من النوعين، جهاد العين وجهاد الكفاية. فبعض الناس مثلا لا يستطيعون أن يجاهدوا بأبدانهم، ولكن عندهم أموال يستطيعون أن يجاهدوا بها، فهذا واجبهم إما عينا وإما كفاية. وبعضهم لا يستطيعون أن يجاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم، ولكنهم يستطيعون أن يجاهدوا بألسنتهم، فهذا فرضهم إما عينا وإما كفاية. فإذا كان القائمون على هؤلاء الدعاة الذين يطلبون الانضمام إلى الجهاد في أفغانستان يتبنون أن الفرض هنا أن الجهاد هناك هو فرض عين، فلا شك أن طلب هؤلاء أو بعض هؤلاء الدعاة الذهاب إلى هناك يجب أن يؤذن لهم ويسمح لهم بذلك، وإلا فبقاؤهم حيثهم يكون أفضل. يعانوا من الزكاة إذا ما عندهم خبر سفر؟ أيوة، ما دام يتعلق بالجهاد يعانون. طيب بالنسبة لي عندنا في السودان نقيم دروس للنساء أين في المسجد بعد العصر غالبا من وراء الحجاب وعليهم، بس بعض النساء كنا في حي لا في قانون منك إن شاء الله فيها حال تجوز لها تدخل المسجد. أنا لا أشك في جواز ذلك لسببين، أحدهما يمكن أن نقول إنه سلبي والآخر إيجابي. وأعني بالسلبي هو عدم وجود دليل يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، وكذلك لا يوجد دليل يحرم عليها أن تتلو القرآن. هذا هو الجانب الأول. وأنتم تعلمون بإذن الله تعالى أن الأصل في الأشياء الإباحة وبراءة الذمة، وأنه لا يجوز الخروج من هذا الأصل إلا بدليل ناقل منه إلى حكم يخالفه. وفيما نحن الآن في صدده هو دخول المرأة المسجد، وبخاصة إذا كان هذا الدخول لسماع الذكر والدرس المفيد لهن. حينئذ نجد بعض الأحاديث التي تؤيد هذا الأصل، كمثل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلوا منزلا قريبا من مكة يعرف بسرق، نزلوا تحت الخيام طبعا، فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال ما لك أنفست؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. وكل من عنده شيء من علم يعلم أنه لو كان من مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمنعها من دخول المسجد لقال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تدخل المسجد، لأن هذا النهي أعم من قوله لها لا تطوفي، لأن من منع من دخول المسجد لم يتمكن من الطواف. فحينما خص الطواف بالذكر فقال عليه السلام غير أن لا تطوفي، دل هذا التحديد الدقيق منه عليه السلام على أن دخول المسجد جائز ولو كانت حائضا، لأن الرسول ما قال لها لا تدخل المسجد خاصة وهو أفضل المساجد، فمن باب أولى المساجد التي دونها في الفضيلة. فهذا الحديث واضح جدا أنه من أدلة الاحتجاج لأن المرأة الحائض لها أن تدخل المسجد. ومن هذا القبيل أيضا، وهذا حديث في صحيح البخاري، ومن هذا القبيل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، أي إنك إن دخلت المسجد فما يصيب المسجد شيء من النجاسة التي هي ليست في يدك، فهاتي الخمرة وهي السجادة التي يصلى عليها. واختلفوا منهم من يقول هي بقدر الوجه للسجود فقط، ومنهم من يقول بساط الذي يصلي عليه كالسجادات الصلاة المعروفة اليوم في هذا الزمان. فقوله عليه السلام إياها أولا ناولين الخمرة من المسجد، هذا واضح جدا أنه سمح لها بأن تدخل المسجد. ثم لما قالت هي إني حائض أجابها بأن حيضتك ليست في يدك. وقد استدل بهذا الحديث كبير من المتقدمين ولكن ضيقوا دائرة استدلاله، حيث قالوا هذا يدل على مجرد الدخول، دخول الحائض المسجد، ولا يدل على جواز المكر. وهذا كلام حق يعني في الواقع، لأننا إذا قلنا إن الحديث يدل على مكر المرأة في المسجد نكون قد حملناه أكثر مما يتحمل. ولكن إذا ضم هذا إلى حديث عائشة فحديث عائشة صريح جدا في جواز دخول المرأة الحائض إلى المسجد. ونحن نريد، والحالة هذه فيه تيسير عظيم جدا على الحجاج الذين يحجون مع أزواجهم ثم يطرأ الحيض على إحداهن، فأين تذهب وأين يكون اللقاء والموعد؟ لأن الزوج سيدخل المسجد ويطوف ويسعى إلى آخره، فيمكنه الحالة هذه إذا كان متبقيا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلسها في ناحية من المسجد، ثم إذا انتهى هو من الطواف والسعي يعود إليها فيجدها في المكان الذي تركها فيه. فإذا علمنا الأصل أن الأصل في الأشياء الإباحة، وعلمنا هذه الأحاديث التي تؤيد الأصل، لم يبقى هناك وجه للقول بتحريم دخول الحائض المسجد، وبخاصة إذا كان هذا الدخول في مجلس علم كما جاء في السؤال. نعم. يسلم المنعون من الحديث البخاري. قال صلى الله عليه وسلم عمر بن سعد اعتزل المسجد. ترى في حجة المنع؟ لا. مع أنه حث على خروج النساء للصلاة. مفهوم. المصلى باتفاق علماء المسلمين ليس مسجد، أي لا تترتب عليه أحكام المساجد. فمثلا حينما يدخل الرجل، دعنا من النساء الآن، حينما يدخل مصلى العيد الذي هو في العراء في الصحراء خارج البلد، لا يجب عليه أو على الأقل لا يسن في حقه أن يصلي ركعتين تحية ماذا؟ تحية مصلى. لا، ورتب كل الأحكام التي قيلت في حق المسجد، هل تطبق على المصلى؟ مثلا المسجد لا يجوز بيعه ولا تحويله ولا إلى آخره، بينما المصلى نحن في دمشق الشام، فحين هذه السنة بفضل الله تبارك وتعالى انتقلنا من مصلى إلى مصلى إلى مصلى، وإلى الآن الحمد لله المصلى الذي خرجنا من دمشق وهم يصلون فيه لا يزال تقام فيه صلاة العيدين. فالاستدلال بهذا الحديث المتعلق بالمصلى على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المصلى، هذا خلاف ما عليه علماء المسلمين. المصلى ليس مسجدا، وإنما المقصود هنا بأن لا يختلطن مع المصليات وأن يجلسن معتزلات عنهن. فهذا لا يعني أن هذا تقديس المكان، وإنما هو تقديس إذا صح التعبير للطاهرات المصليات، أن يجتنبنهن وأن يجلسن في معتزل عنهن. هذا الذي أراه في حديث أن النبي عليه السلام أمر الحفيظ أن يعتزل المصلى. سؤال. نعم. أفتح بالإخوة مجتهدا بجواز مصافحة أخت الزوجة بحديث البخاري، استدعى حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسماء أبي بكر الصديق، قال والرداف أعظم من المصافحة. وهل يجوز له أن يردف زوجة أخيه المسلم؟ هذا حديث استدل في هذا الحديث. لكن هذا كما يقولون في بعض البلاد من باب قياس الحدادين على الملائكة. وهذين استدل بترجمة المنذر، ترجم من الحديث هذا أنه باب جواد داخل الزوجة على كل حال تعلمون أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص. نعم. تفرد بها ليس فقط دون سائر المسلمين، بل وفي أكثرها دون سائر الأنبياء والمرسلين. ومن خصائص الرسول عليه السلام أنه ينكح ما شاء من النساء، ما طاب له، ليس من أربع فقط بل أكثر من ذلك. من خصائصه أنه يدخل على المرأة وهي أجنبية عنه، لكن هو إذا كان نساء الرسول أمهات المؤمنين فهو من هذه الحيثية أبوهم، كما يقولون هنا في هذه البلاد يا أبانا يا والدنا إلى آخره، مجازا وليس حقيقة. خصائص الرسول عليه السلام كثيرة وكثيرة جدا، وكتاب الخصائص للسيوطي لابد أنكم وقفتم عليه إن شاء الله. فإذا كان هناك حديث يخالف أقواله عليه السلام وتوجيهاته للأمة، ثم هذا الحديث يتباين مع هذه التوجيهات، فنقول هذا أمر خاص به عليه السلام، لا سيما إذا كان مدعاة للفتنة. ولذلك قلت أنا بيانا لخطأ هذا القائس نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ما دام أن الرسول أردف أجنبية خلفه، فأنا أقول أنه يجوز لي أن أصافح أجنبية، فهل يجوز له أن يردف أجنبية؟ قلت أنت ما أدري هذا نقلا عنه أم قياسا على قياسه، وليستقيم الظل والعود أعوج، ما يصح هذا القياس إذا كان الرسول عليه السلام يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ترى أي هذه الوسائل التي ساقها الرسول عليه السلام مساقا واحدا كمتقدمات للفاحشة الكبرى، مع ذلك حرمها سدا للذريعة؟ ترى هذه الوسائل أشد تأثيرا في جذب المفسد الكبرى، أم لو أردف رجل امرأة أجنبية عنه؟ لا شك أن ذا تكون أشد تأثيرا، وهذا الاستدلال في الواقع الذي نقلته عن ذاك الرجل هو كما يقول ابن حزم وأنتم تعلمون عنه أنه ينكر القياس ويبالغ في ذلك أشد المبالغة، خلافا للجمهور من الصحابة وغيرهم الذين يقرون أصل القياس، ولكنهم يختلفون في التوسع في استعمال القياس. وبالمناسبة أقول إن أحسن كلمة رأيتها لبعض العلماء المتقدمين كلمة الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال القياس ضرورة، فإذا لم يضطر المسلم إلى القياس فلا يجوز القياس، وهذا يعني أنه لا يجوز إدخال القياس في الأمور التعبدية. الشاهد أن ابن حزم حينما يناقش بعض المخالفين له في بعض آرائه يقول ما يأتي هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. وأنا أقول هذا هو عين الباطل، أن يقيس الإنسان نفسه على رسول الله أولا، ثم أن يكون جامدا جمود بن حزم على بعض المسائل ولا يستعمل الرأي والنظر السليم. ونحن تساءلنا آنفا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من الزنا هذه المقدمة من النظر، وقلنا يا ترى هذا النظر أشد تحريكا للشهوة أم أن يردف المرأة الأجنبية خلفه؟ أظن هذا ما يحتاج إلى كبير أو إمعاء النظر أن هذا يحرك الشهوة أكثر من ذلك. فأن نقف جامدين عندما ذكر الرسول عليه السلام هذه الأمثلة ونقول ما سواها فهي عن الإباحة، ولا نستعمل النظر السليم الذي استعمله الفقهاء في كثير من المسائل خلافا لابن حزم. لعلكم تذكرون أن ابن حزم من جموده أنه قال في قول الرسول عليه السلام في البكر إذا خطبت واستشيرت فصمتت بناء على قوله عليه السلام إذنها صماتها. قال ابن حزم إذا صمتت لا يقبل منها إلا أن تقول رضيت، لأن الرسول قال إذنها صماتها، كأنه يفهم الحديث أن الرسول عليه السلام أوجب عليها أن تصمت، مع أن كل ذي عقل ولب يفكر فيجد هذا من يسر الإسلام وسماحته ومراعاته لشعور البنات الأبكار، حيث كنا يومئذ أما اليوم فمع الأسف كنا يومئذ يضرب بهن المثل بحيائهن، حتى أن أحد الصحابة شبه النبي صلى الله عليه وسلم في شدة حيائه فقال كان أشد حياء من البكر في خدرها. فالشاعر الحكيم راعى شعور وطبيعة هذه البكر حيث تستحي أن تتكلم، فيكتفى منها الصمت، فلم يعتد ابن حزم بهذا بل قال لا بد أن تصمت. فإذا كانت جريئة بعض الشيء وقالت أنا راضي أنا أقبل، لا يصح إلا بأن تسكت. كذلك قال بحديث الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. قال ابن حزم فلو أنه بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد، فإن واقعه أنه ماء بال في الوعاء الفارغ الماء الراكد. لكن أيضا هنا إذا فكرنا قليلا في قصد الشاعر الحكيم على لسان نبيه حين نهى عن البول في الماء الراكد، قصد عاد شيئين، إما المحافظة على نقاوة الماء إذا كان البول قليلا، أو على طهارة الماء إذا كان كثيرا. هذه الغاية تتحقق سواء كان بالبول مباشرة في الماء أو في أنبوب يسمونه عندنا فصفة أو عاشورة أو ما أدري ماذا يسمونه. هذا الأنبوب بعد من عشرات كيلومترات ثم هذا البول نزل في الماء، ما بعد الماء الراكد. كذلك نحن نقول ها هنا هذا ما نظر ولا سمع لكنه أردف، في هذا أشد تأثيرا وإثارة للشعب. نعم مصافحة الزوجة وأخ الزوجة، هل يجوز؟ ما هو أجنبي عنه ايش الفرق؟ ما في فرق أبدا. وما استدل القائلين به يعني أما بعضهم استدل بأن الزوجة ما يحرم بقوله مؤقت وأن تجمعه بين هذا إذا يجوز أن يرى من شعرها سيقول لا. إذا ما الفائدة من استدلال نعم هناك من يتبنى فكرة تدريس النساء من غير حجاب يفجت أنه لم يفعله الرسول ولا الصحابة فما رأيه يعني ما درس من وراء حجاب تلك مثلا تماما. لكن أنا أقول ورأسلت كثيرا في كثير من البلاد دمشق أو العمان أو غيرها الذي يريد أن يدرس على النساء هكذا عيانا دون وراء حجاب يمكن أن يكون أولا شيخا ثانيا مثلي وأن يكون مجربا أخلاقه مستقيما في سلوكه ونحو ذلك وعرف باستقامته، فحينما تتوفر هذه الشروط كلها حين ذاك يمكن وبالشرط الأخير أن تكون النساء متجلبات بالجلباب الشرعي. واليوم هذا الشرط الأخير الشرط الأول نادر جدا أن يتحقق. إن تحقق الشرط الأول في شيخ علائم الشيخوخة فيه واضحة، لكن لن يتحقق الشرط الثاني في النساء كلهن. لابد ما يكون هناك امرأة ليس حجابها حجابا شرعيا، وقد يبدو شيء من عنقها من ذراعها. وبهذه المناسبة أنا أقول أنني أرى نساءكم أنتم معشر السودانيات لا يلتزمن مثل هذا الحجاب، كأنه في تساهل ولا راجع الأمر إلى سوء التربية ولا إيه. الأصل عندنا عدم الحجاب إلا أهل السنة جزاهم الله خير، هم الذين يعني التزموا بالحجاب. حينما يريد الشيخ الفلاني أن يدرس على النساء مش مفروض أن يكون كلهم التزمنا الحجاب كثيريا من غير السنيات؟ هذا هو، ولذلك فأرى أن يكون التدريس وراء حجاب. جزاك الله خير.